أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قلت: الثالث ذو بمعنى صاحب، وما أضيف لغير الياء من أب وأخ وحم وهن وفم بغير ميم، فإنها تعرب بالواو والألف والياء. هذا هو الباب الثالث من الأبواب التي إعرابها بالنيابة. وهذا الباب الذي سمي بالأسماء الستة إعرابها بالإتمام كما قال العلماء، أي بتمام الحروف، لأن حروف الإعراب ثلاثة: الألف والواو والياء، أو بعبارة أخرى الواو يعني في حالة الرفع، والألف يعني في حالة النصب، والياء في حالة الجر. فإعراب هذه الأسماء كانت بتمام الحروف كما ستعلمون من خلال الدرس إن شاء الله. يقول رحمه الله: الثالث أي من الأبواب التي قد خرج عن الأصل ذو بمعنى صاحب. وهذا القيد كما يذكره لنا في شرحه رحمه الله لإخراج ذو الطائية، لأن قبيلة طي من قبائل العرب يستعملون ذو مبنيا على السكون، ويستعملونه بأنه اسم من أسماء الموصولة، أي من أسماء الموصولات العامة كمن وما وأي وأي وأين ومن ذا وماذا، يعني بمعنى صاحب. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: ذو ملازمة للإضافة إلى اسم جنس، أي إلى اسم ظاهر، فلذا لم يشترط فيها، يعني أن ابن هشام لم يشترط في ذو أي شرط، وبدأ بها، يعني بدأ من بين أسماء الستة بذو. لماذا؟ لعدم مفارقتها الإعراب بالحروف. يعني أشار رحمه الله إلى نكتة مفيدة، وهي أن ذو إعرابها بالحروف دوما، وأيضا أن ذو يضاف إلى اسم جنس أي إلى اسم ظاهر أبدا. فعلى هذا الأساس نجد أن إعراب ذو بالحروف بدون أي شرط وأي قيد، ولكن لا بد لذو أي لذي عفوا ولا بد لهذه الكلمة المسمات بذي أو ذو أو ذا في حالات إعرابها لابد لهذه الكلمة شرط آخر، وهو أن يكون ذو استعمل للمذكر. يعني إذا قلنا جاءني ذو فضل أو ذو علم فإن المراد بذو فضل وذو علم رجل موصوف بأنه صاحب فضل، أو رجل موصوف بأنه صاحب علم. يعني لا يتأتى ولا يجوز لنا أن نستعمل ذو ومرادنا به المؤنث. يعني لم يستعمل العرب كلمة ذو بمعنى المؤنث، أي لم يستعملها لمؤنث بل لمذكر. لكن العرب إذا أرادت أن تستعمل كلمة بمعنى نفس الكلمة أي بمعنى ذو، يستعملون ذاتو، ذاتو. تقول العرب جاءتني امرأة ذات جمال، أي صاحبة جمال. وهذا القيد على حد علمي لم يذكره أحد من العلماء، لكني رأيته في شرح الإمام الشاطبي رحمه الله على ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى وأرضاه ورضي عنه. وما أضيف لغير الياء من أب وأخ وحم وهن وفم، وقد قال لنا أن كلمة فم بغير ميم، يعني إذا أردنا أن نعرب كلمة فم بتمام الإعراب لابد أن نستعملها بدون ميم، لأنها إذا استعملت مع الميم كانت إعرابه بالحركات بدل الحروف. فإنها أي كل ما ذكر من ذو وأب وأخ وحم وهن وفم تعرب بالواو والألف والياء. وأقول الباب الثالث مما خرج عن الأصل الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتح، وتخفض بالياء نيابة عن الكسر. نعم، والعبارة واضحة تماما. وشرط الأول منها وهو ذو أن يكون بمعنى صاحب. تقول جاءني زمال ورأيت زمال ومرت بذمال، واستشهد بآيات من آيات كتابه الكريم كما هو دأبه وديدنه وعادته. قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة، ذو هنا مرفوع ورفعه بالواو لأنه خبر إن، أن كان ذا مال كان اسمه مستطرا فيه، وذا هنا خبر كان ومضاف إلى اسم ظاهر وهو كلمة مال فإعرابه بالألف. وقال تعالى إلى ظل ذي ثلاث شعب، كلمة ذي هنا صفة نعت لظل. فوقع ذو في الأول خبرا لإن فرفع بالواو، نعم، وفي الثاني خبرا لكان فنصب بالألف كما هو معلوم، وفي الثالث صفة لظل فجر بالياء لأن الصفة تتبع الموصوفة، أي في الإعراب بقسمي الموصوف، لأن الصفة يذكر لحال موصوفه أو لحال مسببه، ففي كلتا الحالتين الصفة تتبع موصوفه في الإعراب. وإذا لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي، نعم، وكان مبني على سكون الواو. وبعض العلماء قد ذكر في كلمة ذو إذا كانت موصولة، فقد ذكر بعضهم مبني على الضم، وهو وهم وغلط، والصحيح كما ذكره رحمه الله وكان مبني على سكون الواو. تقول جاءني ذو قام ورأيت ذو قام ومرت بذو قام، ففي الأحوال الثلاثة كما ترى وقع ذو ساكنا على الواو، وهي لغة طيء أو طي. بعض اللغويين يضبطونه هكذا طيء، وبعضهم طي طي بياءين مشددتين بياء مشددة. على أن منهم أي من طي يجريها مجرى التي بمعنى صاحب، فيعربها بالواو والألف والياء، فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومرت بذي قام، إلا أن ذلك شاذ، يعني أن ذلك البعض من طيء يستعملونه كما يستعمله عامة العرب إذا كانت اسما من الأسماء الست، ويقول أن ذلك شاذ، يعني استعمال ذو في حالة رفع بالواو، في حالة النسب بالألف، وفي حالة الجر بالياء، وهو بمعنى الموصول لا بمعنى صاحب، ذلك الاستعمال شاذ. والمشهور ما قدمناه. وصمع من كلام أي من كلام طيء لا وزو في السماء عرشه، فذو موصولة هنا بمعنى الذي، يقول فذو موصولة هنا، فذو موصولة بمعنى الذي، وما بعدها الصلة، ما بعدها في السماء عرشه، فلو كانت معربة لجرت بواو القسم، يعني إذا كانت ذو معربة أي ليس مبنية لابد من جرها بواو القسم. وهذا رد على بعض الطي على بعض من طيء، وهم يقولون أن ذو اسم من الأسماء الموصولة، لكن مع ذلك لم يكن مبنيا بل كان معربا. فنقل ذلك هذا الكلام من كلام العربي لا وذو في السماء عرشه كان للرد على بعض الطيين، على بعض الطيين عفوا، لأنهم ذكروا أن ذو موصولة ومع ذلك معربة. والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، غير ياء المتكلم. وقد جمع الشيخ محمد رحمه الله في التعليق الرقم 1 جملة شروط الأسماء الستة، يقول رحمه الله مختصرا لهذه الأسماء إذا كانت إعرابها بتلك الحروف خمسة شروط، خمسة شروط. الشرط أن يكون مفردة أي غير مصناة ولا مجموعة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة فلو أعربت بالحركات الظاهرة. الشرط الثالث أن لا تكون منصوبة فلو نصبت أعربت بالحركات الظاهرة. تقول أبوي أخوي عفو أبويا أخويا هكذا، أبوي أخوي حموي هنوي عفوا أبوي أخوي حموي هنوي هكذا، نعم. الشرط الرابع أن تكون مضافة فلو قلت عن الإضافة أعرب الحركات الظاهرة كما جاء في قوله تعالى وله أخ. الشرط الخامس أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، نعم، كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير، نعم، وقوله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين، وقوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم. فوقع الأب يقول في الآية الأولى مرفوع بالابتداء أبو مبتدأ شيخ خبره، وفي الآية الثانية منصوبا بإن، إن أبانا أبانا منصوب بإن، وفي الآية الثالثة مخفوضا بإلى إن أبانا ارجعوا عفوا ارجعوا إلى أبيكم، نعم. وفي جميع ذلك مضاف إلى غير الياء كما هو معلوم. فلهذا أعرب بالواو والألف والياء وكذلك القول في الباقي. وبعد ذلك يقول ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كسرت أواخرها لمناسبة الياء. يعني إذا أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كسرت أواخرها لأن الياء لها علاقة بالكسرة فتقتضي الياء كسر ما قبلها، وكان إعرابها بحركات مقدرة قبل الياء. تقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، فتقدر حركات الإعراب قبل ياء المتكلم كما تفعل في نحو غلامي. يعني أن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم له إعراب تقديري، والمانع له من الإعراب الظاهري هو وجود الياء بما أنه مضاف إليه للمضاف، لأن الياء دائما تقتضي كسر ما قبله، فعند ذلك تكسر ما قبل الياء وذلك الكسر مانعة من ظهور حركات الإعراب على لفظ المضاف. هذا أبي، لأنه إذا لم تكن الياء في هذا التركيب موجودة تقول هذا أب، فإن كلمة أب تقبل حركات الإعراب، لكن المانع من قبولها هنا وجود الياء. وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أوجه. نعم، فالأول كقول تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، فيحتمل أخي وجهين، أحدهما أن يكون بدلا من هذا فيكون منصوبا، لأن البدل يتبع المبدل منه، فكأنه قال إن أخي، والثاني أن يكون خبرا فيكون مرفوعا، وجملة له 99 نعجة خبر صان على الوجه الثاني وهو خبر على الوجه الأول. وتوضيح هذا الكلام هو جاء في هذه الآية التي موجودة في سورة الصاد أخي مضافة إلى ياء المتكلم، فبما أنه مضاف إلى الياء أي إلى ياء المتكلم ولم يكن إعرابها ظاهرا كما هو معلوم، فلهذا الدليل يحتمل وجهين من الإعراب. تقول إن هذا إن حرف من حروف المشبهة بالفعل هذا مبني اسم من أسماء الإشارة وفي محل نصب اسم إن. نعم، يجوز لنا أن نقول بأن أخي هنا بدل من هذا، بدل كل من كل، فيكون منصوبا. لماذا؟ لأن البدل يتبع المبدل منه كما هو مقرر في علم النحو، فكأنه قال إن أخي، وتقدير الكلام إن أخي. لماذا؟ لأن المبدل منه دائما في حكم السقوط، دائما في حكم السقوط، كأنه قال إن أخي. نعم، هذا هو الوجه الأول من وجهين. نعم، والوجه الثاني إن هذا أخي يعني يحتمل أن يكون خبرا لهذا، خبرا لهذا. بلى سابق البانب. باش باش باش باش لا خدمتا خواجك باش باش خواجك ما خدمة خواجك استردت لجواب التليفون عفوا من حضراتكم. والثاني أن يكون خبرا. نعم أن يكون خبرا فيكون مرفوعا. يعني هذا اسم إن، أخي خبره، وخبر إن مرفوع كما هو مقر في علم النحو. وجملة له 99 نعجة، أي تلك الجملة بتمامها خبر ثان لإن، يعني إن حرف من حروف العاملة، هذا اسم أخي خبره، جملة له 99 نعجة خبر ثان لإن. على الوجه الثاني، أي على هذا الوجه إذا قلنا بأن أخي خبر إن، فعلى هذا الوجه الثاني لكلمة إن خبران، الخبر الأول أخي والخبر الثاني جملة 99 نعجة، معلوم تماما. وهو الخبر على الوجه الأول، وهو الخبر على الوجه الأول، وجملة لو تسمى النجاة خبر إن على الوجه الأول، يعني إذا قلنا إن حرف من حروف العاملة، هذا اسم أخي بدل من هذا، جملة له 99 نعجة خبر إن. بهذا القدر نكتفي، وسنكمل بقية الدرس وبقية كلام ابن هشام رحمه الله في درسنا التالي بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.